بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس شرح متممة الأجرمية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الاسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد. دخل الآن الشيخ في الاسم الموصول، وهو من أنواع النكرات أو المعارف. المعارف تقدم لنا من المعارف كم نوع: العلم، أو أولا الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، والآن دخلنا وين؟ في الاسم الموصول. الرابط بين هذه أنها تعتبر من المعارف، تعتبر من المعارف. الاسم الموصول سيتكلم فيه الشيخ ويذكر أن الاسم الموصول هناك موصولات نصية وهناك موصولات مشتركة. كيف؟ إيش معنى هالكلام؟ نص يعني اسم موصول يطلق على فئة معينة، يعني إذا كان واحد يطلق عليه لفظ معين، إذا كان اثنان أو إذا كان اثنين فيطلق عليهما لفظ معين، وكذلك إذا كان جمع. يعني لو كان مذكر عاقل أو مذكر نقول الذي، إذا لفظة الذي نطلقها على من؟ على المذكر، والتي نطلقها على المؤنث. طيب، واللاتي على جمع المؤنث. إذن هذا معنى تسمية أن هذه نصوص، يعني الذي نص على أن الاسم الموصول للمذكر، والتي نص على أن الاسم الموصول للمؤنث، وهكذا. هذا معنى النص ومعنى مشترك. أما المشترك فسيأتي إن شاء الله وسنوضحه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الاسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد. سنبين إن شاء الله في نهاية الدرس وفي نهاية الكتاب ما معنى الصلة وما معنى العائد. وهو ضربان. الاسم الموصول ضربان: نص ومشترك. فالنص 8 ألفاظ. ما معنى النص؟ أي أنها محددة ألفاظ تطلق على أشياء معينة ليست مشتركة. بس أريد أن أوضح إيش معنى نص مشترك بشكل سريع. لما أقول جاء، والذي جاء واحد مذكر، ماذا أقول؟ جاء الذي قام. طيب لو كانت أنثى، جاءت التي قامت. طيب لو كان جماعة إناث، اللائي قمنا. جاء اللائي قمنا. هل يصح أن أطلق على المؤنث أقول جاء الذي قامت؟ ما يصح. الذي نص على المذكر، التي نص على المؤنث. بخلاف المشترك، ومن أمثلته من. من بفتح الميم موصول مشترك، بمعنى أنه يطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. تقول جاء من قام، يعني الذي. طيب لو قلت جاء من قامت، شو يصير معنى من؟ التي، وكله جائز. وجاء من قمنا، ايش معنى من هنا؟ اللاتي. وجاء من قاموا، شو يكون معنى من؟ الذين. اذا شو تلاحظون؟ ان من مشترك، تأتي للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. هذا معنى النص وهذا معنى المشترك. فالنص 8 ألفاظ: الذي للمفرد المذكر، الذي للمفرد المذكر، هذا واضح، والتي للمفرد المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر. أقول هنا أيضا مثل ما قلت في الاسم الإشارة أن أسماء الموصول مبنية ما عدا المثنى، ما عدا المثنى، فإنه يعرب إعراب المثنى. يعني شلون مبني؟ لما تقول جاء الذي، الذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. طيب لو خلينا مفعول به نقول أكرمت الذي قام، شيكون إعراب الذي؟ اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به. مررت بالذي قام، تصير الباء حرف جر، والذي ها اسم موصول مبني في محل، في محل جر. هذا هو إعراب الاسم موصول لأنه مبني، يعني ما له علامة إعراب، ليس له علامة إعراب. ما تقول الذي فاعل مرفوع، لا، اسم موصول مبني في محل رفع، يعني موقع الآن جاء في مكان رفع. طيب أما المثنى فتقول جاء اللذان، شعر باللذان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. طيب أكرمت اللذين، شو يصير إعراب اللذين؟ مفعول به منصوب بإيش؟ بالياء لأنه مثنى. واضح الفكرة هذه؟ طيب واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، واللذين واللتين في حالتي النصب والجر. والأولى والذين بالياء مطلقا، الذين بالياء مطلقا، يعني في اللغة المعروفة عند العرب أن الذين ما تتغير، تقول جاء الذين قاموا، وأكرمت الذين قاموا، ومررت بالذين قاموا. إذن الذين اسم موصول مبني، اسم موصول مبني. طيب ليه قال، لماذا أشار هذه العبارة؟ لأن هناك بعض العرب يجعلون الذين في حالة الرفع بالواو، فكأنهم يعربونها إعراب إيش؟ جمع المذكر السالم، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، يقولون جاء الذين قاموا، وأكرمت الذين قاموا، ومررت بالذين قاموا. لكن لغة العرب المشهورة أن الذين تلزم الياء، تلزم الياء مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي في حالة الرفع والنصب والجر مبنية، وهذا هو المشهور معربة. أين؟ والذين بالياء مطلقا، معنى مطلقا أي في حالة الرفع والنصب والجر لجمع المذكر. وقد يقال اللذون، جابها الشيخ الآن، وقد يقال اللذون بالواو في حالة الرفع، في حالة الرفع. أي والأولى والذين قلناها، أي والأولى، أي اضبطوها، والأولى بدون واو، والأولى أي بدون واو، لا بواحدة، بواحدة. طيب بمعنى الذين، يعني مثل اللاتي واللائي كلها بمعنى واحد، لكن تنوع في الألفاظ، تنوع في الألفاظ. الأولى إيه بدون واو، طيب واللائي واللاتي، ويقال اللواتي لمن؟ لجمع المؤنث، لجمع المؤنث. طيب وقد تحذف ياؤها، ايش يقصد وقد تحذف ياؤها؟ يعني ياء اللائي واللاتي واللواتي، الثلاث هذه ورد فيها لغات اللائي واللائي بالكسر، واللاتي بالياء، واللاتي بالكسر، واللواتي بالياء، واللواتي بالكسر. هذا معنى وقد تحذف ياؤها. إذن الضمير في ياؤها يعود على أي شيء؟ على جمع المؤنث اللي هو اللائي واللاتي واللواتي. نحو الآن بيمثل الشيخ على الاسم الموصول بشكل عام، النصوص اللي هو الذي والتي إلى آخره، يقول نحو الحمد لله الذي صدقنا وعده، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قول التي تجادلك. قد هنا حرف تحقيق. طيب سمع ماذا تقولون في سمع؟ فعل أكمل ماضي مبني على الفتح. تمام. الله فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. قول مفعول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب التي قول التي أيوة اسم موصول مبني في محل إيش؟ في محل أحسنت في محل جر بالإضافة. قال تعالى واللذان يأتيانها منكم. واللذان يأتيانها شعر باللذان الآن. اللذان جاء في أول الكلام مبتدأ ايش فيه؟ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. تمام. طيب يأتيانها فعل مضارع. تمام. ها أكمل. ها فعل مضارع هذا ما رجعناه اليوم من حظك. طيب إن شاء الله في الدرس القادم نراجعه. لكن هذا شعرابة يأتيان فعل مضارع ها مرفوع بأي شيء؟ لا بثبوت النون. ليه بثبوت النون؟ لاتصال بالألف أو لأنه من الأفعال الخمسة هذه اللي نسميها إحنا الأفعال الخمسة. طيب يأتيانها. طيب شعرة وين الفاعل؟ لا الفاعل ها ما تكون فاعل أبد. يا مجرورة يا منصوبة فقط. سم الفاعل وينه؟ الألف ألف الاثنين. هذه يأتيان مثل يأكلان يشربان إلى آخر هذه نفسها. طيب إذن هي مرفوع الفاعل هي الألف. طيب ولها شعرها بالها؟ ضمير متصل في محل نصب مفعول به. طيب ربنا أرينا اللذين أضلانا. طيب والذين جاءوا من بعدهم شرب جاءوا في الماضي فيه مبني على الضم. ليه بالضم؟ لاتصال بواو الجماعة. تمام. واللائي يئسن من المحيض. يلا من يعطينا اعرب هذه؟ يئسن هذا في الفعل المضارع. ايوه يئسن. اي طيب يلا. واذا اتصل بنون النسوه ايش يكون الاعراب؟ فعل مضارع مبني على السكون اتصاله بنون النسوه. طيب احنا قلنا في الدروس الماضيه المضارع يبنى في كم حاله؟ في حالتين. الاولى اذا اتصل بنون النسوه والثانيه بنون التوكيد. طيب واللاتي ياتين الفاحشه. طيب انتهى الآن الشيخ من الموصولات النصية وسيدخل الآن في الموصولات المشتركة وقد بينتها. يقول الشيخ والمشترك ستة ألفاظ. طيب احنا قبل أن ندخل على الألفاظ المشتركة كم ذكر من الألفاظ النص؟ نستحضرها مرة أخرى. للمفرد المذكر الذي للمفرد المؤنثة. طيب للمثنى اللذان واللتان واللذان. طيب واللذين في حالة واللتان واللتين. وفي حالة جمع الذكور الذين وبعد والأولى والأولى. طيب أما الإناث جماعة الإناث اللائي واللاتي واللواتي ويجوز حذف الياء في هذه الثلاثة الأخيرة. واضح يا شباب؟ ندخل الآن على الموصولات المشتركة. يقول الشيخ سام لكن على تعداد الشيخ من غير يعني لغات وكذا نفس الكلام. يقول الشيخ والمشترك ستة ألفاظ احفظوها: من وما وأي وأل وذو وذا. كم صاروا الآن؟ ستة ألفاظ. من وما وأي، هذه ثلاثة، وأل وذو وذا. وذو وذا، لا ذا بدون بدون النون. مرة أخرى، من وما وأي وأل وذو وذا. خلاص شباب؟ طيب، فهذه الستة، استمع الآن، تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث. هذا معنى المشترك، هذا معنى المشترك، أنها تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر والمؤنث، وتستعمل الآن بعد عرف بعدما عرفنا هذا الحكم، سيتكلم الآن على من وما بس. من تطلق على من، على أي الأشخاص، وما تطلق على أي الأشخاص، سيذكرها الشيخ. يقول: وتستعمل من للعاقل، يعني تقول جاء من قام للعاقل، المذكر العاقل، تستخدم معه من. وما لغير العاقل، وما لغير العاقل. تقول في من، يعني سيمثل لك الآن على من، إذا كيف تجي للعاقل، يعجبني من جاءك، يعني يعجبني الذي جاءك. ومن جاءتك، إيش معنى من هنا؟ التي، نعم. ومن جاءك، أيوة تمام، اللذان. ومن جاءتاك، اللتان. ومن جاءوك، الذين، من بمعنى الذين. ومن جئنك، اللاتي أو اللائي، اختر ما شئت. انتهى الآن تمثيل على أي شيء؟ على من، ماشي. الآن سيدخل على ما، يمثل لما، وقد تقدم أن ما تستخدم لغير العاقل. وتقول في ما جوابا لمن قال لك، عاد استمع لهذا المثال ودقق فيه، تقول لمن قال لك اشتريت حمارا أو أتانا. حمار مذكر والأتان مؤنث الحمار، طيب، يعني قولنا في العامية حمارة خطأ، حمار للمذكر وأتان للمؤنث. هذه ليش أنا أقول له الآن؟ لأن بيجي عليه بيرتب عليها الحكم. أو حمارين أو أتانين أو حمرا، جمع حمار، أو أتنا، جمع أتان. تقول في هذا يعجبني ما اشتريته. الآن يعجبني ما اشتريته، هذا جواب على قوله اشتريت حمارا. طيب لو كان جواب على قوله اشتريت أتانا، شو يقول؟ يعجبني ما اشتريتها، ما اشتريتها. طيب لو كان جواب للسؤال حمارين، يعجبني ما اشتريتهما. طيب لو كان أتن، يعجبني ما اشتريتهن. طيب ولو كان حمر، ما اشتري، ها، ما اشتريتهم. طيب الآن بيجيب الشيخ وتابعوا معه. يقول الشيخ أو أتانا يعجبني ما اشتريته، وما اشتريتها، وما اشتريتهما، وما اشتريتهم، هذا حمر يعني، وما اشتريتهن، هذا على أساس السؤال عن الأتن. انتهت الآن الأمثلة، واضح يا شباب؟ إذن الآن هو بس فصل في قضية أن من تطلق على العاقل وما تطلق على غير العاقل. يقول الشيخ في الجمع، اي نعم، وما اشتريتهم، خلاص لا لا لا أصلح لا النسخة هذه كما قال الشيخ عمر تحتاج إلى ترميم كثير. وقد يعكس انتبهوا للمسألة هذه وقد يعكس ذلك. ايش يقصد؟ هو قرر ان من لل وما لغير. يقول الشيخ وقد يعكس نعم قد يعكس ذلك يعني تستخدم من لغير العاقل وما للعاقل. عطنا امثلة. يقول الشيخ فتستعمل لغير العاقل نحو فمنهم من يمشي على بطنه. هنا الخبر عن عاقل أو غير عاقل؟ عن غير عاقل ومع ذلك عبر عنه بمن. والصواب أو في غير القرآن بما لكنه جاء في القرآن بهذه فدل على أنه قد يعكس ذلك لأغراض بلاغية قد يقصد أو يعني يستعمل على خلاف الأصل. طيب وتستعمل ما للعاقل طبعا وقد يعكس ذلك فتستعمل من لغير العاقل. طيب إيه فعلا هذا المكتوب. لا لا خطأ عندي موجود في النسخة وتستعمل ما للعاقل. طيب وتستعمل ما للعاقل نحو أن تسجد لما أن تسجد لما بيدي خلقت بيدي نعم نعم وتستعمل ما هنا للعاقل لما خلقت لأن بنو آدم عقلاء لكن استخدم ما. طيب الآن تكلم عن اثنتين من الموصولات المشتركة من وما كم باقي؟ باقي أربعة اللي هي ال وذو وذا أي وذو وال وذا بيتكلم عن الأربعة. والأربعة الباقية تستعمل للعاقل وغيره تقول في أي يعجبني أي قام. إيش معنى أي هنا؟ يعجبني أي قام. إيش معنى أي؟ الذي قام لأنها موصولات مشتركة. طيب وأي قامت وأي قاما اللذان وأي قامتا وأي قاموا وأي قمنا سواء كان القائم عاقلا أو حيوانا لأن الأربعة هذه ما تختص بعاقل ولا بغير العاقل. وأما ال فإنها تكون اسما موصولا إذا دخلت على اسم الفاعل أو على اسم المفعول. هنا خاصية لأل. احنا قلنا أل اسم موصول لكن ميزة أل أنها تكون اسم موصول فقط إذا دخلت على اسم الفاعل مثل الضارب أو المفعول اسم المفعول مثل المضروب. أما غير اثنين ما تكون اسم ما تكون اسم موصول مثل الطالب المهندس هذه أل ما تكون اسم موصول. ويعلمك أنها اسم موصول أن يصح تقديرها أن يصح تقديرها باسم موصول يعني جاء الضارب زيدا يصح أن تقول جاء الذي ضرب زيدا. فإذا ال هنا تعتبر اسم موصول ولا تكون اسم موصول إلا في حالتين إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول. أما الإعراب فإنك لا تفصلها في الإعراب يعني تقول جاء الضارب ما تقول ال اسم موصول فاعل لا. في الإعراب يقولون جاء الضارب الضارب كلها تكون فاعل مرفوع بالضمة. فإذا وجود ال فقط يفسر معنى يعطيك معنى لكنه في اللفظ لا يفصل في اللفظ لا يفصل لكنه يعطيك معنى. لو ما أقول لك معنى جاء الضارب زيدا تقول معناه جاء الذي ضرب زيدا. واضح هذه الفكرة شباب؟ إذا ال اسم موصول لكن ليس له عبرة في اللفظ بل هو بما بعده مركب يعني كلمة واحدة لكن في المعنى أنه بمعنى اسم الموصول. وأما ألف فإنها تكون اسما موصولا إذا دخلت على اسم الفاعل أو على اسم المفعول كالضارب والمضروب، أي الذي ضرب والذي ها والذي ضرب. أحسنت. ونحو إن المصدقين والمصدقات، لما أقول لك شو المعنى إن المصدقين، أي إن الذين تصدقوا. طيب وفي قوله تعالى والسقف المرفوع والبحر المسجور، والسقف الذي رفع والبحر الذي سجر. وأما ذو، نقف هنا ولا سم كم باقي على 10 دقائق؟ طيب سم إيه هذا يكفي إن شاء الله. وأما ذو اللي مؤذن يتفضل. وأما ذو فخاصة بلغة طي، ذكر الشيخ أن ذو من الأسماء الموصولة، يعني تقول جاء ذو قام جاء ذو قام. قال هذه فقط على لغة من لغة العرب، وإلا فإن ذو في لغة العرب أنها بمعنى صاحب من الأسماء الخمسة اللي مرت علينا. يعني تقول جاء ذو مال يعني صاحب مال، لا تستعمل اسم موصول إلا في هذه اللغة، لغة إيش؟ لغة طي. فإذا استعملت اسم موصول فإنها تلزم الواو ما تتغير، تقول جاء ذو قامة وجاء وأكرمت ذو قامة ومررت بذو قامة، لأنها بمعنى الذي هنا وليست ذو التي هي من الأسماء. أيوة تلك تتغير، تلك تتغير. وأما ذو فخاصة بلغة طي، تقول جاءني ذو قامة وذو قامت وذو قامة وذو قامتا وذو قاموا وذو قمنا. وأما ذا، هذه الأخيرة يا شباب نختم بها الآن، ذا اسم موصول، قال اسم موصول بشرط أن يتقدمه ما أو من. يعني تقول جاء ها من ذا عندنا مثلا، سيأتي الآن نشوف كلام الشيخ فيها. يقول وأما ذا فشرط كونها موصولا يسألونك، عفوا، وأما ذا فشرط كونها موصولا أن يتقدم عليها ما الاستفهامية، نحو يسألونك ماذا ينفقون. إيش معنى يسألونك ماذا ينفقون؟ إذا جعلنا ذا هنا اسم موصول شو يكون المعنى؟ يسألونك ما الذي ينفقون. إذن ذا هنا بمعنى الذي، واكتمل فيها الشرط وهي وجود ما. يسألونك ماذا ينفقون أو من الاستفهامية، يعني يشترط أيضا أن يتقدمها من الاستفهامية، مثل إيش؟ من ذا جاءك، شو يكون المعنى؟ من الذي جاءك. هذا هو الشرط الأول في ذا، أن تكون إيش؟ أن يسبقها ما أو من. الشرط الثاني قال الشيخ وألا تكون ذا ملغاة بأن يقدر تركيبها مع ما. يعني كيف يكون ملغاة؟ مثلا لما تقول من ذا جاءك، إذا جعلت من وذا كلمة واحدة، إذا جعلتها كلمة واحدة هذه تعتبر الآن ألغيتها، ما صار لها معنى، يصير كلمة استفهامية. فأنت مثلا يسألونك ماذا ينفقون، إذا قلت ماذا كلها اسم استفهام، الآن إذن ألغيت أنت ذا لأنك جعلتها كلمة واحدة، فهنا لا تكون اسم موصول اللي هو ذا، لأن صارت ذا تابعة لما كلمة واحدة. في الإعراب ماذا تقول؟ يسألونك ماذا، تقول كلها اسم استفهام مبني. بعكس لما تجعل ذا اسم موصول فإنك تجعل ما لوحدها اسم استفهام وذا اسم موصول. هذا معنى إيش؟ وألا تكون ذا ملغاة. متى تكون ذا ملغاة؟ إذا جعلتها مع ما قبلها كلمة واحدة. بأن يقدر تركيبها بأن يقدر تركيبها مع ما، نحو ماذا صنعت إذا قدرت ماذا اسما واحدا مركبا. إلى هنا الآن انتهى الشيخ من تعداد الموصولات النصية والموصولات المشتركة وما يتعلق بكل موصول. نقف الآن عند هذه النقطة وهي صلة الموصول والعائد على الموصول، سنأخذه في الدرس القادم، وفق الله جميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنتم كذلك.